وهي الواردة في الشرع في هذا القصد، صفة أداء هذه المناسك، ومن ذلك الإحرام والتجرد من المخيط بالنسبة للرجل، وقولهم بنية مخصوصة هي نية التقرب إلى الله عز وجل إخراجا للحج من العادة إلى العبادة، وكذلك أيضا بالنية المخصوصة في ذات الحج من كونه فرضا أو نافلة. فرضا إذا كان من الإنسان عن حجة العمر، أو كان نذرا أوجبه على نفسه، أو نافلة إذا كان مستحبا ونحو ذلك. الحج فريضة من الفرائض، ودل على فرضيتها دليل الكتاب في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ووجه الدلالة من الآية الكريمة في قوله ولله على الناس، فإن هذه الصيغة عليك كذا ولفلان علي كذا تدل على الاستحقاق، فدل على أنه حق واجب على المسلم. وكذلك دليل السنة في أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحج فريضة، وأن وجوبه وفرضيته في أعلى مراتب الوجوب واللزوم، وهو كونه ركنا من أركان الإسلام. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، وفي بعض الروايات أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أفيك يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يجب، ثم أعاد مرة ثانية قوله: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فلما كانت الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وجه الدلالة من الحديث في قوله: أيها الناس، إن الله كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، فدل على أن الحج فريضة. ثانيا في قوله فحجوا أمر، والأمر للوجوب، فدل هذا على فرضية الحج. وكذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استوقفته المرأة الخثعمية وهو دافع من مزدلفة إلى منى صبيحة يوم النحر، بعد أن صلى الفجر بمزدلفة ووقف بالمشعر، استوقفته فاستفتت فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم، وفي رواية لا يثبت على الراحلة. وجه الدلالة في قولها إن فريضة الله في الحج، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على وصفها للحج بكونه فريضة، والفرض هو الواجب. فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة على فرضية الحج ووجوبه، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الحج فرض وركن من أركان الإسلام. ثم هذه الفريضة لازمة على الإنسان مرة في العمر، لأن حديث الأقرع بن حابس الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه حينما قال: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، وهو لم يقل عليه الصلاة والسلام نعم، فدل على أنها مرة في العمر، وهذا بإجماع العلماء من حيث الجملة. وهذه الشعيرة والفريضة العظيمة فرضها الله عز وجل لمنافع للناس يشهدونها، وهذه المنافع تشمل منافع الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فبين سبحانه وتعالى الحكمة والعلة من شرعية هذه الفريضة، وهي شهود المنافع. ولذلك قال بعض أئمة التفسير، وهو قول مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية الكريمة، أن قوله ليشهدوا منافع أنه عام شامل لمنافع الدين والدنيا. فمنافع الدين كثيرة، لأن العبد أعظمها وأجلها على الإطلاق، وهو أعظم المنافع، وأساسها توحيد الله عز وجل. فأساس الحج والمقصود من الحج ولب الحج وجوهر الحج هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. ولذلك قال: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، علل به أمر الخليل أن يؤذن في الناس بالحج. وقوله يذكر اسم الله فيه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فجمع التوحيد بجميع أنواعه. يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي إذا ذبحوا البهائم فإنهم يذكرون اسم الله عليها كما هي السنة بهدي الكتاب والسنة. وإذا ذكر اسم الله عز وجل خلص من الشرك من الذبح لغير الله، فقال يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا توحيد الألوهية المتعلق بأفعال المكلفين، ولذلك يشمل الدعاء والعبادة والذبح والنذر والحلف ونحوها من أنواع التوحيد المتعلقة بأفعال المكلفين. ثم قال على ما رزقهم، وهذا إقرار من ينبغي للعبد حينما يذبح ذبيحته أن يقر ويعترف بأنها رزق من الله عز وجل. وهذا من توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله، فهو سبحانه الخالق المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فوصفها بكونها رزقا من الله. وفيه توحيد الأسماء والصفات، قال يذكر اسم الله وقال على ما رزقهم، فأثبت لنفسه أنه أثبت له الأسماء الحسنى، وكما في هذه الآية أجمل فقال يذكر اسم الله، فبين أن له أسماء سبحانه وتعالى وهي التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فلا يوصف ولا يسمى إلا بما دل عليه الدليل. وقال على ما رزقهم، فوصف نفسه بكونه رازقا. فالمقصود أن المقصود الأعظم من الحج هو توحيد الله، ولذلك شرع للمكلف أول ما يدخل في مناسك الحج أن يهل بالتلبية ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا يدل على عظم شأن الحج وأنه يهدي إلى هذا الأصل العظيم ويقرره في النفوس. ولا شك أن المسلم إذا حج بيت الله الحرام وتفكر وتدبر وأدمن الاستشعار في مناسك الحج في آيات الله ودلائله وشواهد عظمته وحكمته في التشريع وكيف أخرج هذه الأمم من بيوتها ومن قراها ومن مدنها ومن أمصارها وكيف جمعهم وكيف هم وقوف بين يديه على اختلاف ألوانهم وأحسابهم وأنسابهم وأقطارهم كل ينادي ربا واحدا، دل على أن الله سبحانه لا تعجزه مسألة وأنه هو الذي ينبغي أن يدعى وأنه ينبغي أن يرجى وأنه وحده الذي يرجى ويخاف. فالمقصود أن هذه العبادة شرعها الله لما فيها من هذه الحكم العظيمة التي أساسها التوحيد والإخلاص لله. وكذلك أيضا في الحج حكم عظيمة تتعلق بالإنسان في خاصة نفسه أو مع إخوانه المسلمين، فيهدى في هذه العبادة العظيمة إلى أخوة الإسلام فيحب إخوانه المسلمين ويتعلم من إخوانه المسلمين وينتفع من إخوانه المسلمين وينظر كيف جمعه الله عز وجل مع إخوانه فتتقوى أواصر المحبة بين المسلمين. فهذه من المنافع التي قصدها الشرع، وهي تحقيق أواصر المحبة والأخوة في الله عز وجل. ولذلك تجد المسلمين في الحج يتراحمون ويتواصلون ويسلم بعضهم على بعض وكذلك يعين بعضهم بعضا، وهذا هو الأصل والأساس في الحج أن تتحقق فيه أواصر الأخوة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عنه أن من بر الحج إفشاء السلام، أن من بر الحج إفشاء السلام وإطعام الطعام. فهذه كلها معان ينبغي للمسلم أن ينتفع بها، ومن المنافع منافع الدنيا. ولذلك قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة، فأباح الله للحاج أن يتاجر في حجه ولكن بشرط أن يكون المقصود الأعظم هو الحج، ونية التجارة تبع وليست بأصل ولا مقصد زائد على المقصد الأصل وهو التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. والحج ثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله، وعظيم ما عد الله من أجره وعظيم ما عد الله من الأجر والثواب، خاصة لمن بر في حجه. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذيوب من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وفي بعض الروايات من جاء هذا البيت ولم يذكر الحج، ولذلك استدل بعض العلماء بهذه الرواية الثانية على أن هذا الفضل يشمل الحاج والمعتمر، ويؤكدون هذا بأن الحج نوعين، بأن الحج نوعان، حج أصغر وحج أكبر. فقوله من حج فلم يرفث قالوا يشمل الحج الأصغر والحج الأكبر. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة مكفرة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والفرق بين الحديثين أن بعض العلماء يرى أن حديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أنه يدل على مغفرة الذنب سابقا ولاحقا، لأنه بين أنه سيجزى الجنة. ولا شك أن كل مسلم سيدخل الجنة، لكن كونه يخص ذلك بهذه العبارة مع بيانه أن الحج موجب لغفران الذنوب، قالوا معناه أنه يغفر له ما تقدم من الذنب وما تأخر. لكن مجموع هذه الأحاديث، الحديث الأول والثاني، هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على فضل الحج لبيت الله الحرام، وجعل الله في الكعبة بركة عظيمة، وجعل فيها هداية للناس، كما أخبر في كتابه أن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ففيه البركة والهداية. ولا شك أن من حج البيت وأمه فإنه إذا حج واعتمر وأدى حجه وعمرته على الوجه الذي يرضي الله أنه سينال من ذلك أوفر الحظ والنصيب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإنه يرد السؤال عن العلامات التي تدل على بر الحج. وذكر العلماء والأئمة رحمهم الله بعض الأمور التي تدل على كون الحج مبرورا، فأولها وأساسها أن يجد الإنسان في نفسه أنه يخرج من بيته لله لا رياء ولا سمعة ولا تفاخرا ولا لمصلحة من الدنيا، وإنما يخرج لله سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخشى عذابه. فإذا وجد في نفسه أنه يحج البيت وليس في قلبه إلا الله، وأنه يطوف البيت بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وأنه يقف بعرفة وليس في قلبه إلا الله يرجو رحمة الله خائفا من عذاب الله، فإن هذا دليل صادق على بره في حجه، وهذا من البر والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثمرة الصدق البر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فمن علامة البر الإخلاص، فيصدق الإنسان مع الله. ولذلك إذا كانت هناك رفقة سيخرج معها أو أصحاب يحبهم ويأنس بهم في حجه، لو قال أصحابه لا نذهب قال لا أذهب، فهذا في نيته دخل. ولذلك جاء رجل إلى بعض السلف وقال له إني أريد الحج، قال أحججت فرضا؟ قال نعم. قال كم معك للحج؟ قال 1000 درهم دينار. فقال له إن هناك أناسا محتاجين وعليهم دين، فادفع، أولا أدلك على خير من الحج أن تدفع هذا المال لهم؟ فقال لا، إني أريد الحج. فقال أدلك على ما هو خير لك أن تذهب إلى هؤلاء المعسرين المحتاجين فتعطيهم 2000 دينار نفقة الحج، فهذا أعظم لأجرك. فقال لا، إني أريد الحج. قال إذن أنت لا تريد الحج لله، لأنه لو كان يريده لله فهو يريده للفضل. فلما قال له إن العمل الفلاني أفضل مما أنت فيه فأصر على حجه، كان هذا كان فيه دليل على عدم صدقه، على عدم صدق نيته في الطمع في رحمة الله عز وجل والخوف من عذابه. فينبغي للإنسان تجرد من الهوى، فإذا قيل له لا تخرج للحج النافلة وأبوك وأمك يمنعانك أو أحدهما يمنعك فيقول أريد الحج، فإنه حينئذ لو كان صادقا أنه يريد مرضاة الله في حجه لقدم الفرض، وهو بر الوالدين، على النافلة، وهو حجه وعمرته نافلة. فهذه أمور مهمة في النية والقصد، أن الفرائض مقدمة على النوافل، وأنه إذا تعارضت نافلة الحج مع نافلة أعظم أجرا

كثرة القيل والقال، يأتي الرفقة ويقولون أنهم سيذهبون للحج فتجدهم ما بين الطرفة والنكتة والضحك والاستهزاء والسخرية، حتى أن بعضهم يسخر ببعض ويقول أنا أمزح وهم في داخل هذه العبادة. ما هيئت النفوس للقاء الله عز وجل؟ وكأن الإنسان يريد أن يقضي هذه الساعات مع أصحابه وأحبابه، فرق بين من يريد أن يقضيها مع إخوانه وخلانه وبين من يريد أن يقضيها في طاعة ربه، فيخشى أن يذهب شيء من هذه الساعات، بل من الدقائق التي في الساعات، بل من الثواني منها في غير مرضات الله عز وجل، يخشى. ولذلك يبحث عن الرفقة الصالحة ولا يغش نفسه. فلا يعلم رجلا يخاف الله ويتقي من أهل العلم أو طلبة العلم أو الأخيار والصالحين إلا لزمه، لأنه يريد آخرته. الذي يريد الدنيا يبحث عن من يكسب من ورائه الدنيا، وإذا طلب الدنيا بحث عن أكثر الناس مالا، لكنه إذا أراد الآخرة بحث عن أكثر الناس خوفا من الله وخشية لله وكثرة ذكر لله سبحانه. للذي يحج ولا يبحث عن الترفه، الذي يحج ولا يبحث عن إضاعة الوقت، للذي يحج فإن حججت معه ذكرك بالله مخبره ومنظره وحاله. وكنا نحج مع بعض العلماء، والله إن رؤية حالهم وهم في طوافهم أو سعيهم أو وقوفهم بعرفة، والله إنها عالقة في النفوس إلى يومنا هذا. وإن بعض المواقف تراها من بعض الأخيار والصالحين وأهل العلم الصادقين وطلبة العلم المخلصين تذكر بالله. ولذلك تجد بعض طلبة العلم اليوم يقول حججت ولم أجد تغيرا، قلبي قاسي، لأنه لم يستشعر أنه حج لمن؟ حج لملك الملوك، إله الأولين والآخرين. لو قيل لك إنك ستقابل عظيما من عظماء الدنيا ولله المثل الأعلى لجلست الأيام تفكر كيف تتجمل، فيا هذا هل لا تجملت للقاء ربك؟ ولذلك يتجمل البار في حجه، فتجد أول الدلائل على أنه يريد الحج المبرور التوبة. من أصدق الدلائل على أنه يريد حجا مبرورا أنه تجده قبل مضيه للحج يهيئ نفسه لرحمة الله بالتوبة النصوح، فيتذكر ذنوبه وعيوبه وإساءته للناس والمظالم التي للناس عليه، فيبحث عمن ظلمه، عمن شتمه، عمن آذاه، عمن اغتابه، عمن سبه، عمن أكل ماله، فيتحلل من هذه المظالم لكي يلقى الله عز وجل ويقوم بهذه العبادة وهو أقرب ما يكون إلى رحمة الله. فلا يحج بينه وبين مسلم خصومة. ولذلك قد يحجب الإنسان عن رحمة الله بسبب القطيعة. في الحديث الصحيح وترجم له الإمام البخاري في صحيحه إشارة إلى أثر حقوق العباد وكونها سببا في حجب الرحمة عن العبد، حينما أري عليه الصلاة والسلام ليلة القدر كما في الصحيحين فتلاحى رجلان، قال صلى الله عليه وسلم أريت ليلتكم هذه، فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير. قالوا في هذا دليل على أن الخلاف والنزاع والشقاق بلاؤه عظيم، حتى تسبب في حرمان معرفة الأمة لليلة القدر، وهذا يدل على عظيم بلاء الشحناء والبغضاء. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن الله تعالى يقول لملائكته أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، يغفر للناس إلا اثنين بينهما شحناء. فيقول الله تعالى أنظروا لملائكته أنظروا، وهذا يدل على أنه يحبس، أنهما يحبسان عن الرحمة والمغفرة حتى يصطلح. ومن هنا عظم العلماء شأن الخلاف والقطيعة والتهاجر وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمته فقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ولا يحل عند علماء الأصول من صيغة التحريم الصريحة، لا تحتمل معنى آخر، هي دالة على التحريم صراحة دون وجود احتمال، فهي نص بالتحريم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، أن يقطع أخاه المسلم. فالذي يريد الحج المبرور تجده يتهيأ لرحمة الله بالتوبة، تحلل من المظالم، تحلل من الحقوق، كيف يحج وهو عاق لوالديه؟ بل من الناس من يخرج إلى الحج وأمه ليست براضية عنه حتى في خروجه، تكون مريضة محتاجة إليه وهو يحج النافلة، وقد يكون والده كبيرا في السن فيحتاج إليه ويقول له: لا تحج أريدك، فيحج حجة النافلة ووالده محتاج إليه. وإذا كان يخشى على الوالد الموت وليس له عائل إلا هذا الإبن فإنه لا يجب الحج على الإبن، وهذا منصوص عليه عند طائفة من أهل العلم رحمهم الله. إذا كان بحيث لو سافر عن والده خشي على والده الهلاك أو عليهم الهلاك فإنه حينئذ يسقط عنه الحج، لأنه ازدحم حق الله وحق المخلوق، وحق الله يمكن تداركه بالحج في سنة أخرى، وحق المخلوق لا يمكن تداركه. وهذا كله ينبغي على من يريد حجا مبرورا أن يحصل الأسباب لقبول حجه وبره في حج. من دلائل البر في الحج كما أنه يجتنب المحرمات، في اجتناب المحرمات ابتلى الله الناس في الحج بلاء عظيمة، فتجد الناس في الحج رجالا ونساء، شبابا وشيبا وأطفالا، تجدهم في الحج على فتن ومحن تفتن فيها أبصار المؤمنين، لأنه لن يملك أحد سمعه وبصره في تلك المواقف إلا إذا كان صادقا في عبوديته لله، يخاف الله ويخشاه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، فلا يفسق بالخروج عن طاعة الله عز وجل. وكذلك كما أنه يجتنب المحرمات، في اجتناب المحرمات ننبه على أمر مهم، وهو أن فضول المباحات قد تقود إلى المحرمات. فضول المباحات، يقول العلماء إن الرجل إذا أصبح لسانه يهذي ويتكلم في أمور الدنيا ويكثر الخوض فيها سينزع إلى الحرام والعياذ بالله، لأن هذا نوع من الغفلة، فيبدأ بزم لسانه عن المحرمات ويحفظ عن فضول الكلام والحديث. سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ وتملأني كما بين السماء والأرض. فالإنسان في هذه الكلمة اليسيرة الخفيفة على اللسان الحبيبة إلى الرحمن خير له من أن يقول السيارة كذا والمقعد الفلاني كذا، خير له أن يقول لا إله إلا الله ويقول الحمد لله ويقرأ سورة من سور القرآن. بل تجد البعض يوغل في المباحات حتى يغري غيره، فإذا ركبت في رفقة فتجد البعض يتكلم في فضول الحديث وهم في الرفقة لا يحفظ حق الرفيق، فتجده يستهزئ بالسائق أو ينفره أو يعصبه، حتى قال بعض العلماء إن الرفث منه التعصيب، الجدال المراد به تعصيب الغير، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أن يعصب الغير ويحرجه ويلجئ إلى أن يقول الكلام الذي لا يليق، يستنفر ويستفزه، فتجده يسخر من السائق أو يسخر من العامل معه الذي يحمل متاعه ونحو ذلك أو من رفيقه، بل بعضهم يرفع صوته حتى يسمع الجماعة. وهذا كله نسأل الله السلام والعافية من غفلة وموت القلوب، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك تجد مثل هذا يبدأ بالمزاح ثم ينتهي والعياذ بالله إلى الكلام القبيح ومس الحرمة، وإياك ثم إياك أن تظن أنك إذا مزحت مع أخيك فسخرت من لونه أو سخرت من ثوبه أو سخرت من حذائه حتى من نعله، أن هذا يمر على أخيك بسلام. ائتي إخوانك المسلمين الشيء الذي تحب أن يفعلوه معك، وافعل بهم مثل ما تحب أن يفعلوا بك. هل تحب أن يسخر أحد من لونك أو يسخر من جنسك أو حسبك أو نسبك أو سيارتك أو ملبسك؟ فهذا في الحج يكثر، والله لقد جاءني كثير من الأخيار يشتكون، يقول أصبحنا نذهب حتى مع بعض الأخيار نجد القسوة أكثر مما لو ذهبنا مع غيرهم، لأننا إذا ذهبنا مع من هو أقل استقامة نعلمهم ونأمرهم بالخير فنجد أنهم يعينوننا على ذكر الله، وإذا ركبنا مع بعض أصلحهم الله الصالحين توسعوا، يقولون ما في شيء، أنت تريد أن تجعل الحج كله ذكر ذكر وتضيق علينا؟ نعم، لا نضيق على الناس، لكن نحن نتكلم الآن على التوسع. وانظر الآن في بعض المرئيات والقنوات أن البعض ينتسب للدين، كيف شوه الدين وشوه الطاعة والخير من السخرية والضحك، والله عز وجل يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قالوا لموسى أتتخذنا هزوا أنت تمزح؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كيف يأتي الإنسان يتسمى بالدين والقناة تتسمى بالدين وهي مليئة بالسخرية والضحك والمزح، ويصور بعض الأشخاص يجلسون بالساعات يهذون في أحاديث الدنيا من باب أننا نريد أن نروح، لقد تروحوا حتى راحوا وذهبوا ولا يدرون إلى أين يذهبوا. مسلم عليه أن يعلم أن هناك الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم بكلمة، عليه أن يذهب إلى المستشفيات فينظر إلى من أصابته جلطة ينتظر منه أن ينطق بكلمة واحدة، يفصح بكلمة واحدة حتى يفرح أهله ويصيحون من الفرح. هذا اللسان الذي أطلقه الله لك اليوم ستجد يوما من الأيام أنك أحوج ما تكون أن تنطق به حرفا إذا كبر سنك وخارت قواك. فيستدرك المسلم نعمة الله، هل الله أعطانا هذه النعمة لنلهو مع اللاهين ونغفل مع الغافلين، خاصة في الحج خاصة في العبادة. فهذا أمر عظيم أن المسلم عليه أن يتأدب بآداب الشرع، وخاصة إذا كان قدوة أو طالب علم أو إمام المسجد ومعه الأهل الحي، لا بأس أن يأتي بالطرفة أو المزحة المعقولة الطيبة التي لا تمس كرامة الناس ولا تجرح مسلما، لكن أن يسترسل في ذلك فلا، فإنه أمر استعاذ منه الأنبياء والصالحون. قال أعوذ بالله أتتخذنا هزوا هل تمزح معنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فنعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، ونسأل الله أن يرزقنا السداد. قال بعض العلماء إن العبد إذا رزق سداد اللسان هدي إلى سبيل الجنان، ومصداق ذلك قول الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. معنى أننا إذا لم نقل القول السديد فإن الأعمال لا تصلح. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فهذا فضل عظيم لمن رزق سداد القول. فمن علامة البر في الحج أنك تجد لسانا ذاكرا، وتجد عبدا إذا صحبته قربك إلى الله بصحبته، وتجد من لا يلهث وراء الدنيا ولا وراء متاعها، وتجد من يربي نفسه في الحج أن يكون له مدرسة على الصبر والجلد والتحمل في طاعة الله ومحبة الله ومرضات الله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ذلك الرجل. ومن علامة بر الحج كما ذكر العلماء والأئمة أن العبد لا يسأم من الطاعة ولا يمل في حجه، فتجده يطوف بالبيت يتمنى أن الطواف لا ينتهي، ويسعى بين الصفا والمروة يتمنى أن السعي لا ينقضي، وتجده واقفا بعرفة في حر الرمضاء أو شدة البرد وهو يتلذذ بذلك الموقف بين يدي الله، أن الله اختاره من بين هذه الألوف المؤلفة والملايين من أهل الإسلام لكي يكون وافدا عليه في يوم أكثر ما من يوم تطلع فيه الشمس أكثر من ذلك اليوم عتقا من النار، فيقف موقف الطامع في رحمة الله، فتجده لا يسأم ولا يمل. يسمع في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فيرفع صوته بالتلبية،

فيحرص من كان طالبا لبر الحج على أن يكون حجه على هذه الصفة التي هي أعلى صفات الحج، أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا، وذلك لا يكون ولن يكون إلا بتعاطي هذه الأسباب. وإذا كان العبد يريد أن يوفق لمثل هذه الأمور فعليه أن يعمل بها وأن يدعو، فيقول: اللهم إني أسألك حجا مبرورا، اللهم اجعل حجي مبرورا وسعي مشكورا وذنبي مغفورا. ومن دلائل بر الحج أن الإنسان إذا وسع الله عليه في ماله فرأى ضعفة المسلمين وفقراءهم عطف عليهم، وإذا وسع الله عليه في صحته وعافيته فرأى ابن السبيل المنقطع ومن يحتاج أن يحمله أو يأخذه، أو وسع الله عليه في سيارته، أو وسع الله عليه في خيمته ورأى ابن السبيل أو المحتاج أو المنقطع آواه وأحسن إليه. كذلك إذا رأى المديون المنقطع وعنده مال يستطيع أن يعطيه إياه، كمن سرق ماله أو ضاع ماله أو ضاع عن رفقته، فلا يليق بالمسلم إذا كان الله قد وسع عليه في الدنيا يمر بأخيه الحاج قد ضاع عن الرفقة وليس معه شيء دون أن يقف وعه مقفة المسلم مع أخيه المسلم. ولذلك يقول بعض العلماء إنه إذا كان الشخص لا يعلم به أحد يمكن أن يساعده، وتعلم أنك إذا لم تساعده ليس هناك أحد يمد له المساعدة، فإن المساعدة منك متعينة ما دمت قادرا عليها. ومن هنا ينبغي على المسلم أن يحفظ حقوق إخوانه المسلمين في حجه، ويحرص على شمائل الإسلام التي تقرب إلى الله، لأن الإحسان إلى الناس في الحج أجره عظيم، لأن الطاعة تفضل بفضل المكان وبفضل الزمان، كما أن المعصية تعظم إذا كانت في زمان محرم أو مكان محرم. وليس معنى هذا أن السيئة تضاعف، لا، إنما هو أصل العمل. فأنت حينما تعطي حاجا منقطعا فإن صدقتك على الحاج أجرها عظيم، لأنه ضيف على الله عز وجل، وأنت تكرم هذا الضيف أخوك في الإسلام. لماذا جمعنا الله؟ من مقاصد الحج أن يرى بعضنا بعضا، فمن أعظم الإحسان أن تحسن إليه بالدنيا إذا وسع الله عليك بالدنيا. كذلك آكد من هذا كلها الدين، فإذا كان جاهلا علمته، وإذا كان سفيها دللته على الرشد، وإذا أخطأ قومته وسددته، فهذه كلها مما يحتاجه أخوه يحتاج إليه المسلم من أخيه المسلم إذا كان عالما وعنده علم. التواصي بالحق، التواصي بالهدى، والحرص على الدلالة على الخير من نعم الله عز وجل على المؤمن في كل حال، لكنه في تلك المنازل وتلك الأماكن أمره آكد وأوجب. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يهدينا إلى الصواب والهدى، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه سميع مجيب. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: هل يجوز التكفير عن يمين بكفارة واحدة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بإذن الله بعد المغرب سنتم الحديث عن بقية المقدمات، وسيكون عن شروط وجوب الحج. أما ما سألت عنه أخي الكريم من كفارة اليمين، هل تكون كفارة واحدة عن أكثر من يمين؟ والجواب أن في هذا تفصيلا، فإن كانت الأيمان على شيء واحد كقوله: والله لا أدخل الدار، ثم دخلها ثم حلف وقال: والله لا أدخلها، ثم دخلها ثم حلف قال: والله لا أدخلها، ثم دخلها ولم يكفر عن الأيمان الأولى، فمذهب طائفة من العلماء أنها تجزي عنها كفارة واحدة وأنها كاليمين الواحدة. وأما إذا كانت على شيء مختلف كأن يقول والله لا أدخل الدار ووالله لا أذهب معك والله لا أسافر اليوم، ففعل هذه الثلاثة فإنها تكون أيمانا متعددة وتجب فيها الكفارة بحسب العدد، فإن كانت ثلاثة فثلاث كفارات، وإن كانت أربعة فأربع كفارات، ولا تجزي كفارة واحدة عنها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: ما تفسير هذه الآية إن الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وجزاكم الله خيرا؟ والله يفضل أن الإخوان يعفون من تفسير القرآن، من أعظم العلوم الحقيقة خطرا على العبد تفسير القرآن. إذا كان الصديق يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي. تفسير أمره عظيم، لكن على العموم ليس تفسيرا، وإنما من معاني هذه الآية الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. السوء من القول الوصف الذي فيه إساءة للغير، كأن تصف الغير بكونه ظالما، فهذا الوصف وهو وصف الظلم سوء، لأنه يسيء إلى صاحبه ويؤذيه. فبين الله تعالى أنه لا يحب الجهر من السوء من عباده وخلقه، واستثنى من ظلم، فيجوز لمن ظلم أن يقول لمن ظلمه: أنت ظلمتني، وأنت اغتصبت أرضي، أنت غاصب، أنت ظالم، فهذا جائز له. أو يكون الشخص قد اتهمه بالسوء فيصفه بكونه قد رماه بالبهت، أو يقول له: يا كذاب، أو أنت كذاب، أو أنت تكذب. فالوصف بالكذب والوصف بالظلم والوصف بالغصب هذه كلها تسيء إلى صاحبها. ومن هنا لما كان الذي يقولها يقول الحق ويعتقدها جاز له ذلك، فالمظلوم يجوز له أن يقول ذلك، لكن هذا ينقص أجره عند الله. إذا قال: أنت ظلمتني وأنت ظالم، أو أصبح يتحدث في الناس أن فلانا ظلمه، فحديثه وغيبته له تنقص الأجر. ومن هنا لا يجوز له أن يتكلم بهذا أولا إلا عند الحاجة، كأن يكون في معرض الخصومة والقضاء فيقول للقاضي: هذا ظالم، سرقني واغتصبني أو آذاني في عرضي أو اتهمني بالزور أو قذفني بالزور ونحو ذلك. وإذا وجدت الحاجة تقدر بقدرها، ما يزيد فيها عن الحاجة. وتكلم الإمام العز بن عبد السلام على هذه المسألة في قواعد الأحكام، أنما في تقرير الأصل المعروف عند علماء: ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. فالمقصود أن الجهر بالسوء يشمل كل شيء لا يرضي الله عز وجل، من السب والشتم والمحرمات القولية لا يحبها الله عز وجل، ولا يحب أن يجهر بها الإنسان، لأن المؤاخذة على القول، فإذا نطق وجهر بذلك فإنه مؤاخذ، لكن لو في قرارة قلبه ولم ينطق بلسانه ولم يكن على سبيل الاعتقاد وهو سوء الظن فهذا عفو، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصلا عظيما، وهو أن اللسان ينبغي أن يكف عن السوء وأن يحفظه المسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يوصي معاذا: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحصائد من حصائد الألسنة التي تكب العبد في النار على وجهه الجهر بالسوء. الجهر بالسوء لا يشترط فيه أن يقوله للشخص الذي يقال له، بل حتى لو جاء لشخص وقال له: ما سمعت، ما علمت، قال: إيش فيه؟ قال: والله فلان يقولون أنه حرامي، فلان يقولون أنه سارق، فلان يقولون أنه زاني، فلان يقولون أنه شارب خمر. هذه كلمة تغل بها عنقك بين يدي الله عز وجل. يقولون: ما تدري، ما سمعت، ما هذا ما يمشي. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وخاصة إذا كان في الأخيار والصالحين وبين طلبة العلم، يأتي الشخص ويتكلم في طالب علم معه، وأعظم ما تكون الحرمة إذا كان جارا لك في غرفتك وسكنك فلا يأمن بائقتك، فهذه المصيبة أعظم والإثم أعظم. الجهر بالسوء مصيبة. ولذلك كان أبو بكر يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. والجهر بالسوء يشيع الفاحشة بين المؤمنين، أي القول الذي فيه فحش بين المؤمنين. وتوعد الله عز وجل الذين يحبون الفاحشة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إشاعة الفاحشة، القول الذي فيه فحش. وذلك قد يأتي الرجل الآن عند أولاده ويجهر بالسوء، فيسب سبة قبيحة فيتعلمها ولده منه، ثم هذا الولد يخرج إلى الشارع فيقولها فيتعلمها آخر، فعليه وزره ووزر من تعلمها منه، لأن هذا هو الذي، هذا الأب السيء في أبوته هو الذي دعا إلى فحش القول وعلمها أبناءه، خرجوا إلى أبناء المسلمين يتعلمونها منه. فهذا أمر عظيم. الجهر بالسوء مصيبة عظيمة وبلية عظيمة، ولذلك حذر الله منه وبين عواقب أهله الوخيمة في الدنيا والآخرة، أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات توعدهم بعذاب الدنيا، باللعنة وعذاب الدنيا وعذاب الآخرة والفضيحة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذا يدل على استثناء المظلوم. ومن هنا أخذ العلماء دليلا من هذه الآية الكريمة على جواز القدح في الشهود عند القاضي، وجواز القدح في الرجل السيء إذا أساء إلى المسلمين. الرجل أو شخص معروف بأنه يؤذي طلبة العلم أو يؤذي العلماء أو يؤذي عامة الناس، دائما يتكلم فيهم: هذا فيه، هذا يخطي، هذا كذا، فتقول: هذا فلان يسيء إلى الناس. هذه مما يباح لك أن تبين حقيقة حتى يحذره الناس. أخذوا من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه: اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس. فالجهر بالسوء مصيبة عظيمة، وإذا انتشر بين الناس هلكوا. وجرح اللسان أعظم من جرح السنان، جرح السنان يداوى ويعالج، ولكن جرح اللسان قد يتعذر علاجه. حينما يقال: إن المرأة الفلانية فيها كذا، أو قوم فلان أو بني فلان نساؤهم فيهم كذا، فيطعن في أعراضهم، هذا الطعن لا يمكن مداواته، هذا الجرح لا يمكن مداواته. وكم من امرأة مظلومة تنتهك في عرضها وتؤذى في عرضها، تشتكي إلى ربها صباح مساء، ولربما تقلب العبد في أعراض المسلمين حتى تأذن الله له بسوء الخاتمة، صلى الله السلام والعافية. ولذلك تجد الذي يجهر بالسوء ويتساهل في الجهر بالسوء تجده مظلم القلب، قاسي القلب، تذكر بالله فلا يتذكر، بل في بعض الأحيان بكل جرأة وبكل صلف لما تقول له: يا أخي اتق الله، يقول لك: إيش يا أخي، هذا لابد منه، هذا أمر لابد منه، فتأخذ العزة بالإثم، نسأل الله عافية، حتى يقلب الحرام حلالا. وكان بعض السلف من أئمة الحديث إذا ذكر في الجرح والتعديل بحرمات المسلمين بكى، وما قال والله هذا يريد أن يضيع الحديث والسنة، لأن هذا هو الأصل في المسلم، أن يخاف المسلم إذا قيل له اتق الله رعدت فرائصه من خشية الله وخاف على نفسه، لأنه بشر يخطئ ويتعرض للخطأ، وقد يستزله الشيطان وقد يستزله شياطين الإنس، وقد يأتيها الرجل تلو الرجل موعز من شياطين الإنس يبلغ المقالة في إخوانه المسلمين زورا وبهتانا فيتلقاها. فعلى المسلم أن يحذر من الجهر بالسوء من القول، وأن يعود لسانه ذكر الله، وأن يعود لسانه الاشتغال بما ينفع في دينه ودنياه وآخرته. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله. اشتغل بنفسه فما عنده إلا ما الذي يأكل وما الذي يشرب ونسي ربه والعياذ بالله. وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. على الأقل هذا اشتغل بنفسه فنفعه، لكن من اشتغل بالناس عن نفسه فتجده والعياذ بالله من أفجر خلق الله لسانا وأفسقهم بيانا، حتى لربما تسلط على أموات المسلمين وعلى دواوين العلم والعمل والصالحين فهتك أعراضهم. فمثل هذا لا تجامل في دينك، الحق واضح. البعض يقول والله ما ندري، يقول ما يمشي هذا، الحق واضح. نهاك الله عن الغيبة، نهاك الله عن تجلس مجالس الردى ومجالس من لا يعينك على طاعة الله عز وجل، أعذر الله إليك. والحق واضح، ولذلك تجد الموفق في لسانه الموفق في بيانه تجد ثمرات الجلوس معه، تجد ثمرات السماع لحديثه، تجد ثمرات الأنس به، يكون أخوك في غرفتك معك من خيار عباد الله، لم ترى منه إلا خيرا ولم تسمع منه إلا خيرا، بل ربما أعانك على الخير ويأتي من يقول لك فيه. فإذا أصغيت بأذنك فقد أصغيت إلى السوء الذي نهاك الله وحذرك منه. فإذا نسيت حق الجيرة وحق الأخوة، أو نسيت حق العلم وحرمة العلم، أو نسيت حق الأئمة وحرمة دواوين العلم، فلا يهلك على الله إلا هالك، تحمل وزر نفسك. لكن اعلم أن لله سننا لا تتبدل، ولله سننا لا تتحول، وأنه ينبغي عليك أن تكون على بصيرة. فهذه الآية معذرة من الله إلى خلقه أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول. وكان والدنا رحمه الله، وقد شهدته أكثر من مرة، حتى والله رأيت بعض طلبة العلم المبرزين، بل بعض المشائخ الكبار جلسوا معه في مجلس والله أخرسهم في المجلس إذا تكلموا في حرمة أحد من المسلمين، وكان لا يبالي بأحد ويقول له أسكت في وجهه ولا يبالي رحمة الله عليه. ووالله وأشهد بين يدي الله أن كان بعضهم يخاف أن يذكر أحدا في مجلس فيه الوالد رحمه الله، هذا شيء أشهد به بين يدي الله. بل حتى رأيت في بعض المواقف أنه لا يسمح لأحد أن يذكر، حتى لو جاءه أحد وقال له فلان تكلم قل له أسكت لا تتكلم وعفى الله فلان ما يقول هذا. وأكثر والله من مرة رأيتها في القرابة وغير القرابة، إذا جاءه أحد وقال له فلان يقول لا فلان ما يقول هذا، يا شيخ كذا يقول له أسكت في المرة الثانية، لا يعني لا تعيد الحديث نهائيا، لأن الله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. فأنت لا تحب الشيء الذي لا يحبه الله. هكذا العلماء وطلبة العلم يعظمون حرمات المسلمين. يأتيك إنسان ويقول لك والله في الحي هذه المرأة فيها ما، يقول له أسكت، اتق الله عز وجل في نفسك واحفظ لسانك وإياك وأعراض المسلمين. تقول مقالة تذب عن أعراض المسلمين، ما تجلس مثل الضعيف وتجي تقول والله ما أدري يقولون ما يقول، هذا بين يدي الله ترى عواقبه. حينما تكون ضعيف النفس ضعيف الإيمان، ليس عندك قوة إيمان تتحبب بها إلى ربك، تقول بقول الحق وتقول بما قال الله وتعمل بما عمل الله به. فإن الله لما قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي يا معشر المؤمنين لا تحب الجهر بالسوء من القول. فالذي إذا سمع شخصا يقول ما دريت، قال ماذا؟ ما سمعت، ما علمت، ما تدري، قال خير إن شاء الله، قال والله بني فلان جماعة فلان، قال له اسكت. أما إذا وجد في نفسه أنه يحب أن يسمع هذه الكلمات، ماذا حصل؟ والله غريب، لا والله وكذا، ثم يذهب وينقلها إلى الغير، فإنه يتحمل وزر ذلك. هل ترضى لأحد أن يسمع كلاما فيك؟ هل ترضى لأحد أن يسمع مقالة سوء فيك، فأحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. وهذا هو الذي نسمعه من العلماء ونسمعه غيرنا ونعمل به وندعو إليه ونحبب الناس فيه، لأن بهذا ينقف الباب الفتنة التي ينسى الله أن يقفلها، أن يدفع المسلمين شرها وبلاءها. فتنة اللسان والقيل والقال تفرق الكلمة وتشتت الشمل وتنشر الشحناء والبغضاء وتذكي نارها وتفرق بين الناس وتجعل الإنسان يشك في أخيه ويشك في جاره ووليه، فكل هذا من أمراض القلوب ومن فتنة الذين فتنوا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا فتن المفتونين وضلال المضلين وإرجاف المرجفين، وأن يثبتنا على السنة والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله. ختاما تقبلوا تحيات أسرة موقع شنقيط نت، ولا تنسونا من صالح دعائكم.